للشيخ محمود البدري البنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى بسم الله جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى. Yeah. Oh, الشيخ حامد مولانا تسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض ويستعجلونك بالسيئة وَلِي الله يا بدري.